ما تعرفون الميزة والطفل في هذا عند هذا الهج ما تعرف بدون مثال قابل للقدر وزني وزايد بالهج هناك معرفة عرفنا يعني الميزة والطفل ما فاهم؟ إذا أردت أن تدين كلمة من الكلمات العربية دينه قابل للوصول قابل الشروط الأصول الحروف الأصلية هي التي توزن وأما الحروف الزائدة ما لها حظ في الميزة تكتفي بنفسه هذا ما نقول للمالك يدين فعل قابل للوصول شبه قابل للوصول قابل الوجود الحروف الأصلية يدين من دار التامتزن الكلمة يدين من فعل بما تضمنته كلمات كلمة فعل وهو الفاء والعين واللحن ضرب وقعد لأن الحروف هذا كلها كلمة وأما ضارب يكون فاعل فاعل أليس هذا زائد ما له ما له هذا هذا معنى قبل المالك يدين من فعل قبل وإذا بقي الأصل حسب كريم بعدما قابلت الحروف حروف العليا فعل والحروف الأصلية ما بقي حسب كريم ماذا تفعل؟ ضاعف اللام اذا اصلا ضعف ضاعف اللام قال الشارح رحمه الله إذا أريد وزن الكلمة قوبل خصوصها بالفاء والعين واللام ويقابل أولها بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام وإن بقي بعد هذه الثلاثة أصول أصل عبر عنه باللام فإن قيل ما وزن ضرب فقل فعل وما وزن زيد فقل فعل وما وزن جعفر فقل فعل له وما وزن السؤلل وتكرر اللام على حسب الوصول فإن كانت الكلمة زائد عبر عنه بنفسه فإذا قيل ما وزن ضارب فقل فاعل وما وزن جوهر فقل أوعد وما وزن مستفعل فقل مستفعل هذا إذا لم يكن زائد ذات حرف أصلي وأما إذا كان تكرر الحرف الأصلي فله وزن مالي فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصلي هو المراد بقوله وإن يكن جائزا ضعف أصلي اجعله في الوزن المالي مثلا كرم وين الحرف الزايد راس في كرم بل يكره كروما إلى الآن إذا أردت ميزانا ماذا تقول؟ تعالى تكرر العين لأن الحرف هذا أصل يوزن بما وزن به الحرف تعالى واضح فتقول في وزن الجودنة افعوعلا افعوعلا تعبر عن الجاري وتعبر عن الدار الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدار الأولى لأن الثانية ضعفها وتقول في وزن قسر فعلا ووزن كرم فعلا فتعبر عن الثاني ما عبرت به عن الاول. فلا يجوز ان تعبر عن هذا الزائد باللفظ. فلا تقول في وزن زودلا اسعودلا، ولا في وزن قتلا بعتلا، ولا في وزن كرما فعرلا. قال ابن مالك: واحكم بتأصيل حروف ونحوه والخلف في كلام النبي. لا احكم ايها المخاطب بحروف بقول حروف سلك اصليه ونحوه والخلف الخلف في كلام النبي، لانهم كافوا جمه ما في هذا ما في هذا مستعمل، ومن ذلك قالوا انه سلف وكذلك كفكف لانه كاف او كف ما فيها كاف مستعمل، ومن ذلك سلف واما سيم سيم هذا اخليه كفكف. هذه ايش علاقتها بكفه؟ ما علاقه كفكف بكفه؟ بمعنى واحد يعني كفكف ما ادري والله وجه هذا خوف المراد بسلسله الذي تحصل بقول حروفها اخليه الرباع الذي تكرر الصاء وهو عين، ولم يكن احد المقررين صالحا للسكر. لم لا يستطع ان يحفظها، وهذا اللون محكم على حروفه كلها بانها حروف لان ما فيه حرف يعني لا صالح ليه؟ بسقوط بسقوط بخلاف كفكفه كفر ولا لملمة ولا راء وأول لمة ولا راء وكفة فلذلك اختلف العرب. فإذا صلح أحد المقررين بالسقوط ففي الحكم عليه في زيادة خلاف، فذلك نحن لمن أمره باللملم وكفكيف أمره بالكفكف. فاللام الثانية هنا والكاف الثاني صالحان للكفر، ولذلك اختلف بدليل صحة لم وقف. واختلف الناس واختلف العرب في ذلك، وقيل نعم هما مادتان وليس كفكف بالكفر، وهناك تكون كفكف ولا لملم من لم، فلا تكون اللام والكاف زائدتين، وقيل اللام زائده فقد الكاف، وقيل هما بدلان من حد مباح والاصل لا مبع لا مبع لا مبع لا وكف وكف ثم ابدلت اللام هذا والكاف هذا لا أحد المباعثين لا ممكن لم ممع وكاف في كفة. وأما يمكن هذا أخلاف لأن ليست منوط هذا يعني يعني يخلق بالكفة. نعم أولا لأن سلس الاسم وليس الكاف. لا لا لا لا لا بخلاف كفة حتى لازم كفة كفكف وقلقلة. أي الآن إيش؟ فعل لا المراد الرباعي الذي تكرر باؤه وعينه ولم يكن احد المقررين صالحا للسكون، فهذا النوع يحسب على حروفه كلها لانها اصول، إلا صالح أحد المكررين المشركون للحكم عليه بزيادة الخلاف. لذلك نحن نبذل أمر من لملمة وكسب أمر من كسبة. اللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسكون بدليل صحة لما وكسبة. فاختلف الناس في ذلك فقيل هما مادتان وليس كسبة من كسبة ولا لملمة من لملة. فلا تكون اللام والكاف زائدتين. وقيل اللام زائدة وكذا الكاف. وقيل هما بدلان من حرف مضاعف. والأصل لمما وكفف. ثم أبدل من أحد المضاعفين لام لمما وكاف لكفف. قال ابن مالك رحمه الله فالف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميت. صاحب زائد بغير ميت. فالف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميت. أي تجيب إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا الحرف أصلي بدأ إيه؟ ولا زال انظروا إليه أليس إذا كان أليس صاحب أكثر من حرفين من حرفين تعرفوا أنهم كان مثل صاحب أليس صاحب هذا زال ظلمة زال عن الثلاثة. لا كلام صعب يا أخي ظلمة ليش اللي لك على أنها زال زايد عن أصول يا أخي صاحب ثلاثة أحد لأنه صاحب أكثر من حرفين فهو إيه صاحب ها والباء هذا مثل ايه فا وحا وضع هذا عرفنا انه زال. وكذلك يا هي رسمي عرفنا ان الياء هذا زائد لانها صاحبته اكثر من ثلاثه حسين. وكذلك كله هذا معنى قدم الواضح صاحب أكثر من حرفين قصر يمكن صاحب أكثر من حرفين لا تكون أصلية في الأسماء قلنا اسم يا شيخ يكون سيرة أصلي إذا قلنا هذا اسم أمان ومصدر بس لكن هو أمين الفعل مصدر يحتمل زائد يحتمل أصلي إذا كنا نظرنا للفعل قاعدة صرفية أن المبدل عن الأصل إيه لو قلت قاء قضاة مثلا الصهر قال أيوة أما أمان هذا أصلي وكذلك أمان زائد مما أقول هذا أكله أصلية لأن أصلهم وهم إذن على الياء وقعت الباب بعد الياء على مثل شعار هذا في الميبوع الأنفار جارهم كما نعم إنهم مقلب عن دورهم لكن غير المنقلب ما تكون أصلية يعني أصلية ليش المنقلب هذا خلي ما يبان يعني المنقلب يأخذ حتى المحذوف لعلة تصرفية كلمة موجودة يا شيخ فضلا عن يكون منقلب إذا صحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها نحو ضارب وغصبة فإن صحبت أصلين فقط فليست زائدة بل هي إما أصل فإلى وإما بدل من أصل فقال وبال. قال ابن مالك رحمه الله قال لك إما أصل فإلى يقولون ما تكون الألف أصلية في الأسماء. في الأسماء والياء كذا والواو إن لم يقع كما هما فوعى والياء كذا إذا فحدث إلا هذا الكلام الحكيم فهو أزال مثل صيرف صيرف والواو كذا إذا فحدث فحدث الكلام الحكيم فهو أزال مثل صوتك وجوهر ما فهمتم هذا إن لم يقع بشك لا يقع الواو هذا ولا يا هذا في أول الكلمة مثل يقلق مكرر يقلق لعادة هذا خليل رابع وضع كمان وقعت الواو مكرر في أول الكلمة أبوك أنت أي كذلك إذا صحت الياء أو الواو ثلاثة أحرف فقول فإنه يحكم بزيادتها إلا في المكرر فالأول كصيح رجل ويعمل وجوهر وعزم يعملون يعمل يعملون هذا لا لا هذا دائم شيخ قلت أن لازم تكون إذا وقع في أول الكلمة كأننا فهمنا منك ولن تكون مكرر إذا اشترطت يعني شرط أن لا تقع في أول الكلمة هذا سمعت منك لا سبب لا تقع في أول الكلمة فين هذا الشرط هذا ها لا وهي مكررة بس يعني مؤمن إذا وقع في أول الكلمة وهو مكرر يتعرف الله أكثرية هذا معنى الاستثناء هذا الذي قال لك اليوم إن لم يقع لا والله لكن يقلق هذا مكرر وقعت في أول الكلمة وهو يحكم جوهر لا جوهر بسم الله ما هو مكرر كل هذا ويعمل ويعمل كما قال لأن هذا وقعت في أول الكلمة غير مكرر لا هو زي يقلق الثاني ووعوع لطائر مثلا ووعوع مصدر وعوع إلى صوت الياء والواو من أول زائدتان الثاني أصليتان قال ابن مالك رحمه الله وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تصيلها في الحق وكذلك الهمزة هذا الآن عرفنا حق الياء والواو وألف وعلامة كونهما كون هذه الحروف ثالثة نعم وكذلك هم يكون هو دال إذا كان مع ثلاثة حروف كبيرة مثل أكرم أحسن أحمر هذا لا الهمزة هذا دال لأنه كان مع ثلاثة حروف كبيرة وكذلك ميم مثل مكرم مستفعلهم مستخرجهم هذا علم سبق الهمزة هذا والميم ثلاثة أحرف تأصيلها تحقق كونها أصل كونها أصل تحقق أمس أي كذلك يحكم على الهمزة والميم بزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول على ثلاثة أحرف أصول أحمد ومسلم إن سبق أصلين حكم بأصالتهما بعيد ومهد قال ابن مالك رحمه الله كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظهما رجل لفظها رجل وذاك همز الحمزة إذا كانت لا تنسلم وكان بعد أليس إنسان سليف هذا نفذوها رادف أكثر من حرفين أقلين تحكم عليه تحكم بالحمزة هذا على الزيادة على أنه فات مثل أمراء الحمزة هذا نحكم عليه لأنه لأنها قياس الكلمة وبعد أليس كمان صاحب أليس هذا يبدو هاي صاحب أكثر من حسن يخليه وهو حا ومن وراء وكذلك عاشوراء أمسك أي كذلك يحكم على الهمزة بزيادة الزيادة إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين مثل حمراء وعاشوراء وقاصعاء. إن تقدم الألف حرفان حرفان فالهمزة غير زائدة نحو شتاء ورداء. فالهمزة في الأول شتاء ورداء من الكسوة. وش عيش بعدها؟ بيداء بيداء وش فيه؟ بيداء طالب عن الياء لا ليس ما سنة على الجمع او المصدر على الجمع يا شيخ مثل ما قال ارضي يا ارضي او المصدر او التكسير او التكسير والتصغير يرد ما الشيء الى اصول يا شيخ اذا قلنا ارضي وكذلك التصغير نعم كذلك يا بناء أبنية الهمزة في الأول بدل من واو وفي الثاني بدل من ياء وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كما ودا والنون في الآخر كالهمز وفي تحويل غضنفة أصالة الكفر والنون إذا كانت نون هذا في آخر الكلمة وكانت بعد أليس الدال صاحب السلام الحصير مثل إطمان نحن نحكم على نون هذا من هذا وعادة وفن عدم الأمر كل فوان عدم الأمر فوان عدم الأمر وش عدم أنت أشوف العلامة في الشمال يتقدم الحبل النون إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك فذلك نحو زعفران وسكران فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية وفي مكان وجمال ويختم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين فبعدها حرفان فبنطة وأما ريف يختم عليه بالزيادة وأما ألف لا إذا ثلاثة حروف لا إذا صعد ثلاثة ألف في مكان ما هو؟ سبق حرفين فقط. والنون وقع في آخر الكلمة. أين تخلوه مكان؟ ليش تحكم على النون زيادة؟ لم يتقدم أكثر من حرفين وقعت بعد ألفين لم يتقدم الألف أكثر من حرفين وقعت بعد قبل النون هي النون أيضا أصلية لأنه وقعت بعد ألفين في آخرا بعد ألفين لم يتقدم مكانه لا لأنه هو أمكن إذا أنه الجمع أمكن إذا هو حزبة ألف أمكن لا لكن على حسب الواقع يا شيخ تمتدوا يا عجيبوا تمتدوا أنا ما أعرف أتمتدوا أي طيب يا شيخ أيضا سبقها حرفان فقط إذا أنت تكون أصلية أيضا نفس الشيء أم هذا الجمع هذا الشيخ ولو كانت أمكن أمكن إيش اللي سقط الألف يعني قصدك وفي أماكن أيضا ممكن تجمع على أمكن وأماكن جزء يمكن جمعين لها هذا ما كان ولكن بالنسبة للمستمع هذا مكان هذا يقول لك سريع هذا عجيب هذا النون هذا النون سريع قدمها أكثر من حرفين همزة والميم والكاف قدمها أكثر من حرفين كان أيوة على أمكنة أمكنة أصلية كما قلنا أمكنة اسمع هذه مشكلة الشيخ ليش ما نقول على المكان بنفسه يعني ليش ننظر للجمع قلت دون هذا جاي أبوك جاي هذا إذا وقعت هذا أبوك حتى الألف زائدة حتى الألف ليست زائدة قدم حرفين هذه القاعدة هنا الألف أيضا أصلية مكان مكان مكان هذا وقعت صعد أليف مكان وهم مكان فإن المطلق هي ثلاثة مكان هي أصلية مكان يسمون هذا ما تبقى عليها أليف هذا جان تبقيتي نعم هنا لأن أليف هذا ما تبقى عليه أصلية قصدك يا شيخ يعني لأنه لم يسبقها ثلاثة حرف إذا قلنا إذا سبقها أكثر من حرفين تكون زائدة أما حرفين تكون أصلية هذه القاعدة الآن في النون وفي الألف وفي الألف أيضا لا أبدا الألف هذا الزائدة فإن تقدم الألف حرفان لا لا شو يسبق يتكلم لك على نون على النون إيش بقى أنت تبغي بس لا لا ليس الجدال لا هي الجدال جميلها رصيفة نون هنا هنا الآن ألف الألف داي دا لا يعني داي لا ألف هو داي في مكان أصلية أصلية الآن زائدة ألف لصاحبة أكثر من ثلاثة أصول ثلاثة أصول لك ثلاثة أصول ثاني الإنسان وهما إيه ما صاحبت أكثر من ثلاث أكثر من أصلين ثلاثة أصول وكذلك الزمان الدينينة أليس زمان دايد والنون هنا زمان ما نقول أصلية ها لأنها ما وقعت ما وقعت بعد أليس ما أليس ثلاثة هذا يكون زايد هذا إيفاء وليس إيفاء يساوي هذا دحفر هذه هذا هذه زائدة لأنها وقعت بعد أليف تقدم أكثر هذا من زمان ألف نحن نبغى نعلمكم هذا من الصمية نبغون الجزء ونعش دال ما كان هذا زمان زي زمن من زمن أليف ما كان زي نعم ولذلك مع حرفين نصرية مع ثلاثة هنا زائدة هنا أيوة نعم أيوة نعم زائدة أنتم قلت لكم هذا وأنا شفنا في الجمع أنتم مما كانها وكذلك أجمية وذكر من زمان نحن والزمن كمان أيوة نعم نعم يا شيخ أمشي فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية من مكان وجمع نون هذا يدل لك هذا يتكلم لك على نون مكان نونها أصلية وجمال نونها مكروه هذا امام مكروه. يحكم ايضا على النون الزياده اذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان من خفض. قال ابن مالك رحمه الله: والتاء في التاريخ والمضارعه ونحو الاستفعال والمطاوعه. وكذلك الثاني زائد ان تكون زائد لا تكون الا زائد. وكذلك الثاء المضارع تقول زائد ونحن الاستفعال كمان في المقر. والمطاوعه او المطاوعه بعدها او المطاوعه تعلم علمهم فتعلم احرجته فتحرجه. ايجاد الداوي ايجاد الداوي اذا كانت في التاليف القائمه وللمضارعه نحو انت تفعل او استفعال وفروعه نحو استخراج ومستخرج مستخرج او مطاوعه او مطاوعه تفعل نحو علمته فتعلم او فعل لا فتدحرج. والهاء وقتا كلمة ولم ترى وكذلك الهاء وقتا إشارة مشتهرة وقتا كلمة هذا ذلك ولم ترى واللام إشارة كلمة هذا حروف زيادة مكتوب هذا في الدين مجموعة إيجاد الهاء في الوقت نحو الإمة ولم ترى قد سبق في باب الوقت بيان ما تزاد فيه وهو ما الاستفهامية المجرورة وهو ما الاستفهامية